رابعا أن المكثير من المراسيل معروفين، الزهري هو أكثر الناس مراسيل، كما في مراسيل ابن أبي كما في مراسيل أبي داود 55 موسم تقريبا، ثم يأتي بعد الظاهر الحسن وعطاء وكذا وكذا. فأبو داود ما ذكر أبدا محمد ابن عبد الله بن عون العاص، فمحمد لم يشتهر بالعلم، ما اشتهر بالعلم. من يروي 170 حديث أو 160 حديث هذا مشهور برواية، هذا لا بد أن يكون مشهورا برواية حتى يروي هذا الكم الهائل، 170 حديث تقريبا أو 160 صحيفة مشهورة جدا. رابعا أن تواتر عن عبد الله بن عمرو أن له صحيفة، تواتر عن عبد الله بن عمرو أن له صحيفة. في صحيح البخاري قال أبو هريرة: ما في أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، كان يكتب ولا أكتب. وجاء أيضا من حديث يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو العاص أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه سأل الرسول والسلام أني يا رسول الله أكتب عنك في الغضب والرضا، قال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج إلا حق، كما روى الإمام أحمد وغيره. وأيضا جاء من حديث الله ليث عن مجاهد بأن عبد الله بن عمرو قال: ما يعني عندي أحسن شيء أو ما بقي شيء في الدنيا إلا أمرين، الصحيفة والوهض، الوهض هو بستان في الطاف، والصحيفة يعني صحيفة عبد الله بن عمرو. والظاهر عند الدارمي في حديث أبي قبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلي، أظن الإسناد هكذا، عن عبد الله بن عمرو قال: كنا أبي قبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فأتى بصندوق له حلق ففتح وأخذ منه صحيفة. فتواتر عن عبد الله بن عمرو أنه كان له صحيفة، ولم ينقل أن لمحمد صحيفة أو لعمرو بن العاص صحيفة. فهذا دليل واضح أيضا، هذا دليل واضح يدل على أن الجد هو لا شك أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا في الجواب عن الطعن الأول. أما الطعن الثاني وهو أن شعيب لم يسمع من جد عبد الله بن عمرو، نقول ثبت عند الدارقطني وعند الحاكم وغيرهم أن شعيب صرح بالسماع من جده عبد الله بن عمرو العاص، ورواه البيهقي أيضا، وهو أن سائلا أن شعيب كان مع جد عبد الله بن عمرو العاص، وأتى سائل يسأل عبد الله بن عمرو عن مسألة ما في الحج، فقال: اذهب وسل عبد الله بن العباس ثم أخبرني بما أجابك. فسأل ابن عباس وجاء، ثم قال: اذهب وسل عبد الله بن عمر وأخبرني بما أجابك. ثم ذهب وسأل عبد الله بن عمر قال: وأنا أقول بقولهما، عبد الله بن عمر العاص قال: وأنا أقول بقولهما. فشعيب كان معه، وهذا الإسناد إلى شعيب إسناد صحيح، فهذا يدل على أنه سمع من عنده، يدل على أنه سمع من عنده. وطبعا هناك ثلاثة أقوال في سماعه: أنه لم يسمع كما تقدم، وأنه سمع في الجملة، وأنه سمع كل حديثه، والقول الثاني هو الأقرب، أنه سمع بعض الحديث وبعض الحديث يبدو أنها وجادة. والوجادة قسمان: وجادة صحيحة وجادة مو بصحيحة. الوجادة الصحيحة لا بد لها من ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون هذه الأحاديث عن رجل يعني مقبول رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو العاص، وعبد الله بن عمرو العاص من كبار علماء الصحابة، فضلا أن يكون من الصحابة فقط بل هو من كبارهم. الأمر الثاني أن يكون الذي يروي هذه الصحيفة إنسان عدل ومقبول رواية، وشعيب عدل ومقبول رواية كما سوف يأتي. الأمر الثالث أن تكون هذه الصحيفة ما في هذه الصحيفة مستقيم، وأن تكون محافظ على هذه الصحيفة. فصحيفة عبد الله بن عمرو صحيفة كما سوف يأتي حديثة مستقيمة، وهي عند آل عبد الله بن عمرو الخطاب. ولذلك عبد الله بن الإمام أحمد يقول: وجدت بخط أبي. ونحن الآن نروي من صحف، الآن في الغالب الناس يروون من صحف، يروون من صحف، ومع ذلك هذه الصحف معتبرة ومقبولة، لأن هذه الشروط التي ذكرناها موجودة ومتوفرة فيها. فأغلب الناس ليس لهم أسانيد متصلة إلى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، فهذه تعتبر صحف، ما المسائل متصلة. فمن رد الصحيح مطلقا هذا مو بصحيح، الصحيح فيها تفصيل تقبل ولا تقبل. ولذلك الإمام مسلم يروي لمخرم بن بكير عن أبيه وهي صحيفة أيضا، وإن كان سبب عند بعض الأحاديث لكن هي أيضا صحيفة. ولذلك قال ابن معين قال رواية عبد الشعر بن أبي عن جده صحاح إلا أنها مرسلة، قال هي صحاح إلا أنها مرسلة، يعني هي أحاديث صحيحة لكنها بس لم تتصل. وعدم الاتصال باب الصناعة الحديثية فقط، عدم الاتصال قول أنها غير متصلة باب الصناعة الحديثية، ويكفي أنها صحيحة ونقلت إلينا بأحد أنواع التحمل ألا وهو الوجادة. وإن كان الوجادة هي أضعف أنواع التحمل لكنها وجادة صحيحة مقبولة. وذكر هذا أيضا ابن عبد البر، تقريبا ذكر معنى هذا ابن عبد البر وقبل ابن المديني وغيرهم. بقي الطعن الأخير وهو أقوى هذه الطعون وهو أنها فيها منكرات، فأقول الكلام في هذا أيضا يطول جدا، الكلام في هذا طبعا يطول جدا. وأنا تتبعت رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة في السنة الأربع من خلال طبعا تحفة الأشراف، وتتبعت أيضا في مسند الإمام أحمد من خلال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من خلال مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وراجعت عند الدارقطني أيضا، وراجعت عند ابن خزيمة من خلال الموجود من صحيح ابن خزيمة أربع مجلدات، وراجعت أيضا من خلال ابن الجارود في كتاب المنتقى. فكل هذه بحمد الله قد راجعت فيها سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ووجدت الغالب فيها أنها مستقيمة. وهناك حديث منكرة، هناك ما فيش حديث منكرة، منها ما رواه موسى بن أبي عائشة، ما رواه أبو داود من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. فقول أو نقص هذه منكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى مرة كما في حديث ابن عباس في البخاري، وتوضى مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو في البخاري أيضا ومسلم، فكيف يقول أو نقص؟ فهذه منكرة، وقد استنكرها الإمام مسلم في كتاب التمييز، نقل هذا ابن حجر عنه. وكذلك أيضا له مما يستنكر أيضا بهذه السلسلة أن من تزوج امرأة فلا يجوز لها أن تنفق من مالها إلا بإذنه، وهذا فيه غرابة ونكارة، لأن شرعا أن مال المرأة لها والزوج ما له حق في مالها، وأن مال المرأة لها. وفي أيضا حديث أخرى استنكرت بهذه السلسلة، لكن هي حديث قليلة، هي حديث قليلة، والغالب عليها الاستقامة. وقد نص على صحة هذه الأحاديث كما قلت ابن المديني وابن معين وابن عبد البر ويعقوب بن شيبة السدوسي فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وهو في التهذيب أيضا، وكذلك أيضا إسحاق براهوية، لأن كلام عندما قاله مثل أيوب النافع بن عمر هذا يفيد ذلك. فجمهور الحفاظ على قبول هذه الرواية، جمهور الحفاظ على قبول هذه الرواية وأن أغلب ما فيها مستقيم. والكلام في عون شعب أيضا له يعني يطول أكثر من هذا، لكن لعله يعني ما ذكرناه فيه بعض ما يتعلق بهذه المسألة. وأخطأ طبعا من يرد رواية عون شعب مطلقا ولا يفصل، لا شك أن هذا خطأ وليس بصحيح. فشعيب عندما وجدنا أغلب أحاديث مستقيمة فهذا يدل على أنه صدوق لا بأس به، ولذلك نص المتأخرين من أهل الحديث على أنه صدوق لا بأس به، وإن كان شعر الذهبي لا جهالة لكنه لا بأس به، لأن روى هذا الجمع الكثير وأغلبه مستقيم. وأيضا وثق توثيقا ضمنيا عندما قال ابن معين المدينة أن هذه الصحيفة صحيحة. طبعا ابن معين له قول آخر في تضعيف الصحيفة لكن ظاهر باب الصناعة الحديثية، وابن المديني قول آخر في تضعيفها وهم باب الصناعة الحديثية، لكن نص على أنها صحيحة، لكن قالوا هي لم تتصل، قالوا هي لم تتصل. وأجبنا عن مسألة الاتصال في مسألة نعم. فالخلاص أن هذا الحديث لا بأس بإسناده. طبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف، هذا الحديث وقع فيه اختلاف، وهو هذا الحديث طبعا عن ابن شعيب جمع رواه المسنة بن الصباح وباللهيعة وحجاج بن عقطات، ورواه عن روى عن حسين أيضا أكثر من واحد منهم معتم بن سليمان. كل من ذكرناه وصل إلا معتم بن سليمان أرسله. معتم بن سليمان قال عن حسين عن عون شعيب أن الرسول أسلم قال كذا وكذا فأرسله. النسائي رجح رواية المرسلة. النسائي قال وإن كان خلف الحارث أوثق من عمرو أوثق من معتم بن سليمان إلا أن الراجح رواية معتم بن سليمان. لكن خالد بن الحارث كما ذكرت هو ثقة ثبت وأقوى من معتم بن سليمان وقد توبع. وإن كان حجاج بن أرداط لا يحتج به وباللهيع لا يحتج به والمثنى بن الصباح لا يحتج به لكن كل هؤلاء تكتب حديثهم. فاجتماعهم ثلاثتهم بالإضافة إلى متابعة خالد بن الحارث عن حسين بالوصل يدل على النواجح والوصل وليس الإرسال يدل على النواجح والوصل وليس الإرسال فيكون هذا الخبر لا بأس بإسناده وهو متصل. ماذا؟ لا ليس منهج دائما لكن بعض الحفاظ يميل أحيانا إلى توجيه الموسع المتصل من باب الاحتياط ويفعل هذا كما قلت النسائي وغيره من الحفاظ أحيانا يفعلون هذا الشيء. ولعل النسائي طبعا لقراءة أخرى يعني مثل الترمذي ضعف كل الأحاديث الموجودة في الباب فيما يتعلق بزكاة الحلي سوف يأتي هذا فيما بعد من مشيئة الله. نعم وهذا الحديث خرج النسائي أيضا وخرج كذلك أيضا الترمذي وخرج أيضا غيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم قال حدث محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى هو بن جعفر بن الطباع البغدادي وهو ثقة مشهور من الطبقة العاشرة في عام 24 و200. قال حدثنا عتاب بن بشير وعتاب بن بشير فيه خلاف ولعل راجع في حديث أنه على قسمين عتاب بن بشير وهو من الطبقة الثامنة تقريبا وتوفي في عام 90 و100 وقيل غير ذلك وخرج له البخاري متابعة خرج له حديث متابعة وبعض أصحاب السنة كأبي داود الراجح أن فيه أن حديث على قسمين ما رواه عن خصيف الجزري فلا يحتج به لأن له حديث منكر عن خصيف الجزري ولا يدرى النكار منه ولا من خصيف الجزري خصيف الجزري أيضا متكلم فيه وما رواه عن غيره الراجح أنه لا بأس به ما رواه عن غيره الراجح أنه لا بأس به وأنه حسن الحديث وما رواه عن خصيف الجزري يرد ولا يحتج به فراجع في عتاب المشير أن حديثه على هذين القسمين. هذا خلاصة الكلام في عتاب المشير. عن ثابت بن عجلان ثابت بن عجلان طبعا عتاب المشير هو كما ذكرت من الطبقة عتاب بن بشير هو الأموي مولاهم عتاب بن بشير هو الأموي مولاهم وهو من الطبقة الثامنة في معظم من الطبقة الثامنة. ثابت بن عجلان هو أبو عبد الله الأنصاري الشامي وهو أيضا فيه خلاف ولعل لقب أنه لا بأس به. عن عطاء هو ابن أبي رباح عطاء هو ابن أبي رباح المكي الإمام المشهور والعالم الكبير وهو من الطبقة الثالثة توفي في عام 14 و100 وهو ثقة ثبت فقيه من أفقه الناس وأعلمهم حتى قال ابن تيمية نعلم التابعين بالمناسك عطاء قال أعلم التابعين بالمناسك عطاء وفي الغالب لا أطلق عطاء في الغالب لا أطلق عطاء ينصب لعطاء بن أبي رباح خاصة في كتب الفقه. عن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وهي آخر نساء الرسول عليه وسلم وفاة توفيت عام 62 تقريبا وهي أكثر النساء رواية بعد عائشة أكثر النساء رواية للحديث بعد عائشة أم سلمة وساق لها الطبراني في الكبير 500 حديث بالمكرر ساق لها الطبراني 500 حديث تقريبا بالمكرر فهي أكثر النساء رواية بعد عائشة رضي الله عن الجميع. قالت كنت ألبس أوضاعها من ذهب فقلت يا رسول الله كنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكيا فليس بكنز. طبعا هذا الحديث خرج الدارقطني والبيهقي كذلك أيضا والحاكم وصحح الحاكم على شرط الصحيح والصواب أنه ليس بصحيح لأن عطاء لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني نعم. قال أبو داود حدثنا محمد إدريس الرازي هو محمد إدريس الحنظلي المعروف بأبي حاتم الرازي الإمام الكبير والحافظ العلم المشهور، هو من كبار الحفاظ في زمانه من الطبقة الحادية عشرة وتوفي في عام 77 و200. قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق وهو الكوفي نزيل مصر وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي بعد 200، توفي عام 18 و200 أو 19 و200. قال حدثنا يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب هو الغافق المصري أبو العباس من الطبقة السابعة، توفي في عام 68 أو 64 و100، الشك من عندي أم 64 أو 68 و100، وأخرج له الجماعة. عن عبيد الله بن أبي جعفر هو المصري وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي في عام 36 و100 أو قبل ذلك عام 35 و100، وكانت ولادته عام 60. أن محمد بن عمرو بن عطاء وهو القرش العامري وهو ثقة من الطبقة الثالثة من التابعين، توفي في حدود 20 و100. محمد بن عمرو بن عطاء وقع عند الدارقطني محمد بن عطاء فقال هو مجهول، والصواب أنه ليس مجهول بل هو محمد بن عمرو بن عطاء القرش العامري، فقال البيهقي ردا على الدارقطني قال هو محمد بن عمرو بن عطاء، لكن وقع عنده منسوب إلى جده، فكان الدارقطني ما عرفه، والدارقطني معروف بالإمام في علم الجر والتعديل، لكن سبحان من لا يخفى عليه شيء، فقال عنه مجهول، فبين البيهقي أنه معروف وهو محمد بن عمرو بن عطاء، وبالفعل محمد بن عمرو بن عطاء هو القرشي العامري وهو ثقة. عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، ولد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من كبار التابعين وهو ثقة معدود من الفقهاء، أخرج له الجماعة، توفي مقتول عن 84 وكلا غير ذلك. قال أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن تزيين لك يا رسول الله، قالت تؤدين زكاتهن؟ قالت لا، قالت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. طبعا هذا أيضا خرج الدارقطني وخرج أيضا الحاكم والبيهقي، وهو لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. قال أبو داود حدثنا صفوان بن صالح هو الثقفي وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وصف بأنه يدل التثليث التسوية. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي الشامي وهو ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 94 أو بداية 95 و100، وأخرج له الجماعة. طبعا وليد مسلم في حديث بعض التفصيل. قال حدثنا سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام العلم المشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن عمر بن يعلى هو عمر بن عبد الله بن يعلى الطائفي، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ بالطبقة الخامسة وضعيف، قال عنه ابن معين وأبو حاتم والنسائي قال عنه منكر الحديث، ضعف البخاري وغيره، وهو باتفاق ضعيف ليس بشيء. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذين الحديثين، طبعا كل ما يتعلق بزكاة الحلي كلها حديث واحد، يعني فيما يتعلق بفقهها فيها يتدعو على مسألة واحدة. فأما ما يتعلق بزكاة العروض فهذه مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، وأن في عروض الزكاة فيها التجارة، وعروض الزكاة هي ما يملكه الإنسان ما عدا النقدين، كل شيء يملك الإنسان ما عدا النقدين فهذا عرض، هناك عرض وهناك عرض، العرض هو حطام الدنيا، وأما العرض هو كل ما يملك الإنسان من أثاث ومن متاع ما عدا النقدين، فإذا عد للتجارة فهذا يكون فيه زكاة، إذا عد للتجارة فهذا يكون فيه زكاة، فعروض التجارة فيها زكاة بدلالة القرآن الكريم وما نقل عن الصحابة، وهو محل إجماع بين المسلمين. أما القرآن الكريم فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال مجاهد والحسن وغيرهم: ما كسبتم مما اكتسبتموه بالتجارة. وذكر هذا ابن جرير وغيره. وأما ما جاء طبعا في السنة، جاء هذا الحديث وهو حديث لا يصح، ما نعرف حديث في السنة يدل على هذا إلا هذا الحديث وحديث لأبي ذر، وحديث أبي ذر أيضا فيه ضعف، أن يكون أمرنا رسول أن نخرج مما نعد، أمر رسول أن نخرج زكاة كذا وكذا والبز، لكن هذا البز فيما أظن وقع فيها خلاف البر أو البز، والحديث حديث أبي ذر فيه ضعف، هو الدارقطني وغيره. أما ما يتعلق عن الصحابة فثبت عن عمر بن الخطاب من أكثر من طريق، روى أبو عبيد من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ من التجار الزكاة. وجاء أيضا من حديث رواه الشعبي من حديث أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أن عمر كان يأخذ أيضا ما أن عمر أخذ الزكاة من أبيه فيما يتعلق بما عده للبيع. وروى الدارقطني وروى البيهقي من طريق عبيد الله عن نافع من عمر أن عبد الله بن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما عده للتجارة، إلا ما عده للتجارة. ولم ينقل عن الصحابة عن أحد من الصحابة أنه خالف في ذلك. ونقل أبو عبيد والخطاب وغيرهم إجماع أهل العلم على أن عروض الزكاة فيها زكاة، على أن عروض التجارة فيها زكاة. ونقل بعد هذا الإجماع جاء عن بعض أهل العلم يخالف هذا الإجماع بعد أن اتفقوا على أن الزكاة فيها، على أن عروض التجارة فيها زكاة. فأبو محمد بن حزم قال أن عروض التجارة ليس فيها زكاة. وتابع بعض أهل العلم من تأخر كالشوكاني صديق حسن خان وغيره. والصواب هو أن فيها زكاة لدلالة الآية ولما نقل عن الصحابة ولا يعلم خلاف وللإجماع الذي حصل من أهل العلم قبل أن يحصل الخلاف. فراجح أن في عروض التجارة أن فيها زكاة. فكل ما يملكه الإنسان وعده ما عدا النقدين، لا بد من شرطين، كل ما يملكه الإنسان ما عدا النقدين وعده للتجارة ففيه زكاة. وأما المسألة الثانية فهي مسألة طويلة أيضا، ومشهور الخلاف في زكاة الحلي، وخاصة بهذا العصر ألفت عدة كتب في زكاة الحلي هل فيها زكاة أو لا. وأهل العلم انقسموا على قولين من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن، بل قد تكون على ثلاثة أقوال. فثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن كذلك، طبعا ليس هذا مجال ذكر أسانيد بعض الأسانيد أسانيد اللي نقلت عن الصحابة، لكن ثبت عنها وعن كذلك أيضا عن أسماء أختها وعن جابر بن عبد الله وإنام عن هؤلاء الثلاثة وغيرهم أن ليس في الحلي زكاة. وعبد الله بن عمر ثبت عنه أيضا ليس في الحلي زكاة. وجاء عن أنس من حديث سعيد عن قتادة عن أنس أنه قال: ما زكي مرة إذا زكي مرة فليس فيه زكاة. فكأن هذا قول ثاني أن الحلي زكى مرة بعد ما فيه زكاة. ثبت عن عبد الله بن مسعود من رواية حماد عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله بن مسعود إنما سئل عن سألت زوجة عن أن لها عقد أو كذا هل في زكاة فقال فيه زكاة. فثبت عن المسعود رضي الله عنه أن في الحلي زكاة. أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بإسناد صالح من رواية عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمرو، وجاء من رواية عمرو بن شعيب أبي عن جده أنه كان يخرج الزكاة. فجاء عن اثنين من الصحابة أن فيه زكاة، وجاء عن أربعة من الصحابة ليس فيه زكاة، وجاء عن أحد الصحابة أن إذا زكي مرة فليس فيه زكاة. أهل العلم اختلفوا أيضا تبعا لهذا الاختلاف. فجمهور أهل العلم أن ليس فيه زكاة، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وذهب إلى هذا الشافعي وكذا ذهب إلى هذا الشافعي في قوله في العراق، لكن في عندما ذهب إلى مصر قال استخير الله في ذلك توقف. وهذا مذهب مالك الإمام مالك. وذهب الأوزاعي سفيان الثوري وأيضا الإمام أحمد في رواية عنه وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن فيه زكاة، إلى أن فيه زكاة. واستدلوا بأدلة، قد يطول المقام في ذكرها يطول المقام في ذكرها، لكن الراجح من هذه الأدلة أن فيه زكاة. ولم يستدل تقريبا ما لهم دليل من قال بأن ليس فيه زكاة إلا أمرين. الأمر الأول يعني هناك عدة أدلة استدلوا بها، لكن في الحقيقة أنها هي الدليلين اللي ممكن أن يعني تعتبر أدلة. الأول ما رواه عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة، رواه ابن الجوزي في التحقيق. هذا حديث تزلقه. الدليل الثاني ما نقل عن الصحابة الذين سميناهم، هذه أدلته. أما الأول فحديث ليس بالحلي زكاة حديث باطل، أبطله البيهقي وغيره. وين قواه؟ القواه ابن الجوزي وغيره من أهل العلم من تأخر. والصواب أنه حديث باطل، إن عافية في الحقيقة لا يعرف. وإن قال أبو زرع لا بأس به، وإن قال أبو زرع لا بأس به، لا بأس به. وحتى لو كان لا بأس به فهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، لأن تواتر عن جابر بن عبد الله موقوف عليه، رواه أيوب عن أبي الزبير عن جابر، رواه ابن جويج عن أبي الزبير عن جابر موقوف عليه، ورواه أيضا غيرهم، رواه عمرو بن دينار عن جابر، رواه عمرو بن دينار عن جابر موقوف عليه، رواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر موقوف عليه، وهناك أسانيد أخرى أيضا كل عن جابر موقوفة. فكيف عافية يرفع هذا الخبر؟ ولو كان ثابت لرواه أصحاب الصحيحة وأصحاب السنة أو الإمام أحمد أو الدواوين المشهورة، ما يروه إلا ابن الجوزي، ما يروه إلا ابن الجوزي في التحقيق، وهو حديث باطل لا شك في بطلانه. ضعف البيهقي وأبطل، وضعف ابن حزم ورده، فلا شك في بطلانه، معلول من جهتين. أول العافية من أيوب لا يعرف، وإن قال أبو زرع لا بأس به، لأن ليس له من الحديث إلا حديث واحد، وقد يكون له حديثين أو ثلاثة، فهو مجهول بالعلم. الأمر الثاني أنه تفور، أنه روى شيء يستنكر. أصحاب يعني اللي أصحاب جاء أصحاب أبي الزبير أيوب من أوثق الناس، وابن جوي من أوثق الناس، جعله موقوف عن الليل، فمن أين يوفى؟ وعمرو بن دينار أثبت الناس في جابر، جعله موقوف، من أين يوفى؟ فما يعني ليس لهم حديث مرفوع إن ليس في الحلي زكاة. أقوال الصحابة خالفهم غيرهم فيها، خالفهم مسعود وعبد الله بن عمرو، ما بقي إلا مرجع إلى النصوص. النصوص جاءت بأن الحلي فيها زكاة، عموم القرآن، عموم ما جاء في القرآن، ولا حديث خاص في السنة. الله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والحلي إما تكون ذهب أو فضة، والله عز وجل قال ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فهي داخلة في هذه الآية. من السنة أيضا حديث عامة، ما من صاحب ذهب ولا فضة، حديث البخاري في الصحيحين. والحديث الخاصة هذا عم عندنا حديث عمرو شعيب لا بأس بإسناده بالإضافة إلى حديث عائشة، أيضا هو تقريبا لا بأس بإسناده. ويقويهم حديث سلمة، وهو إن كان منقطع لكن أيضا صالح في مثل هذا. فالراجح في هذه المسألة أن في الحلي زكاة، هذا هو الأرجح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في زكاة السائمة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله ابن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه،

فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200، فإن زادت واحدة على 200 ففيها 300 إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاة ثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. أحسن. نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة أو من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في 23200، وأخرج له الجماعة. قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة، قيل التيمي بالولاء، قيل عفوا التميمي بالولاء، وقيل القرشي بالولاء. وحماد بن سلمة من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي 67100، وهو باتفاق الحفاظ إمام من كبار الأئمة. قال ابن مبارك: دخلت البصرة فما رأيت من هو أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة، بل قال ابن المديني: من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام، فهو من كبار أهل العلم في زمانه ومن أشراف الناس في وقته، إلا أن في بعض حفظه شيئا، وحديثه باختصار ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما رواه عن ثابت البناني وحميد، ويلحق بهما محمد بن زياد، هذا القسم الأول من أقسام حديثه، وأما القسم الثاني يكون ما رواه عمن لم يتكلم في رواية حماد عنهم، ولم يثنى عليه أيضا في روايته عنهم. وأما القسم الثالث من أقسام حديثه هم الذين تكلم في رواية حماد عنهم. فأما القسم الأول فكما ذكرت أن حماد من أثبت الناس في ثابت وحميد، وكما قال ابن معين وابن المديني أن حماد أثبت الناس في ثابت، وأن من خالف حماد في ثابت فالقول قول حماد، وقدمه الإمام أحمد على معمر في ثابت، وكذلك أيضا في حديث عن حميد الطويل أثنى عليه الإمام أحمد وأنه سمع منه قديما، وقد ذكر الحافظ الذهبي في الميزان أن الإمام مسلم احتج أن الإمام مسلم خرج لحماد ابن سلمة في كتابه الصحيح فيما رواه عن ثابت وحميد، وأما أبو عبد الله الحاكم فقال أن الإمام مسلم ما خرج لحماد في الأصول إلا ما رواه عن ثابت، هذا القسم الأول من أقسام حديثه. وأما القسم الثاني من أقسام حديثه فهم الذين لم يتكلم في رواية حماد عنهم، وأيضا لم يثنى على حماد في روايته عنهم، كأسحاق الأزرق وغيره، فلم يثنى على رواية حماد عنه ولم يتكلم في رواية حماد عنه. وأما القسم الثالث من أقسام حديثه فهناك بعض الشيوخ لحماد بن سلمة كل في روايته عنهم كزياد الأعلم وقيس بن سعد وأيوب بن أبي تميم السختياني، فهؤلاء كلهم في رواية حماد بن سلمة عنهم. والأصل في حديثه عنهم الصحة إلا إذا تبين أنه قد أخطأ في هذا الحديث. قال الإمام أحمد إن حماد بن سلمة يرفع أحاديث عن أيوب لا يسندها الناس، يسند عنه أحاديث لا يسندها الناس، فحماد بن سلمة له أخطاء، له بعض الأخطاء فيما رواه عن أيوب أو قيس بن سعد أو زياد الأعلم. وكما ذكر بأن كتاب عن قيس بن سعد قد ضاع، لكن الأصل في رواية حماد عن هؤلاء الأصل فيها الصحة والاستقامة إذا استقام المتن والإسناد ولم يتبين هنا أنه قد أخطأ. والقسم الثاني لا شك أنه أصح من الأول، والقسم الأول يعتبر من أصح الصحيح، القسم الأول يعتبر من أصح الصحيح فيما روى عن ثابت وحميد، ويلحق بهما محمد بن زياد فقد أثني على رواية حماد عنه. وهناك شخص رابع لا أذكر الآن أثني في رواية حماد بن سلمة عنه، ذكر اللي أذكر أن أبو رجب في شرح العلل ذكره. نعم، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبو بكر كتبه لأنس. ثمامة هو بن عبد الله بن أنس الأنصاري البصري، وثمامة من الطبقة الرابعة، توفي بعد العشرة ومائة، وهو على القول الراجح أنه ثقة، فقد وثقه الإمام أحمد والنسائي والعجلي، وقال ابن عدي أرجو أن لا بأس به. قال الحافظ بن حجر في نهاية ترجمة من التهذيب، قال: أشار ابن عدي إلى أن ابن معين قد ضعفه، وذلك طبعا انتهت كلمة الحافظ بن حجر، ولعل السبب في ذلك أن ابن عدي ترجم لحماد، عفوا ابن عدي ترجم لثمامة في كتاب الكامل، ونقل عن ابن معين أنه ضعف كتاب الصدقة، فكأن الحافظ بن حجر فهم بأن ابن معين يجعل العلة في ثمامة، مع أن ابن معين ما قال عن ثمامة شيء، وإنما قال هذا الكتاب ليس بشيء، روى ابن عدي عن أحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي عن ابن معين أنه قال كتاب الصدقة ليس بشيء، ففهم الحافظ بن حجر أن ابن معين أشار بهذا إلى تضعيف ثمامة، لكن هذا ليس بواضح، لكن هذا ليس بواضح، وابن معين ما بين لماذا رد كتاب الصدقة، وقد يكون رد ابن معين لهذا الكتاب بالإسناد الثاني الذي سوف يأتينا بمشيئة الله. نعم، وهذا الإسناد ظاهر الإرسال، هذا الإسناد ظاهر الإرسال، لأن ثمامة تابعي، وحماد يقول: أخذت من ثمامة كتاب زعم أن أبو بكر كتبه لأنس، فهذا يعتبر مرسل، لكن هذا أسند من طريق آخر. كما سوف يأتي. نعم، وأما ما يتعلق بهذه الطريق فهذه طريق قد خرجها النسائي أيضا، والإمام أحمد والبيهقي والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم ممن خرج هذه الرواية. وكما ذكرت قد توبع حماد فأخرج البخاري في كتاب الصحيح من طريق أو عن محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري عن أبيه عن ثمامة، عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك، عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك فأسند هذا الخبر، فهذا خبر مسند، وهذا في صحيح البخاري. ويشهد لهذا الحديث حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه كما سوف يأتي. نعم. والرواية التي من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى كما ذكرت صححها البخاري لأنها في صحيحة، وصححها أيضا ابن حبان والدارقطني عندما خرجها قال هذا إسناد صحيح، وأبو محمد بن حزم المحلى قال هذا الإسناد من أصح الأسانيد أو غاية في الصحة، فكل هؤلاء الحفاظ صححوها. ولا أعرف أحدا من الحفاظ ضعف كتاب الصدقة إلا ما جاء عن أهل المعين فيما ذكرناه فيما سبق. ولا شك أن الصواب مع من صحح هذا الخبر لما تقدم من الأسانيد التي ذكرناها وللشواهد التي تشهد لهذا الخبر، وكما سوف يأتينا كل ما جاء في هذا الخبر قد أجمعت عليه الأمة إلا بعض الخلاف الذي جاء عن علي رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة حافظ يقرن بالإمام أحمد وابن نمير وغيرهم من كبار الحفاظ، وهم من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي عام 34 و200. قال حدثنا عباد بن العوام هو ابن عمر الكلابي الواسطي وهو ثقة من الطبقة الثامنة. وعباد بن عوام تكلم الإمام أحمد في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، لكن الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنه قد أخطأ، والجمهور على توثيقه. عن سفيان بن حسين هو بن حسن الواسطي وهو من الطبقة السابعة. وسفيان بن حسين حديث على قسمين، إذا لم يكن شيخ الزهري فهو ثقة وثقه الجمهور والأئمة، وأما إذا كان شيخ الزهري وهذا القسم الثاني من أقسام حديثه فهو قد لا يحتج به. والجمهور من الحفاظ تكلموا في روايته عن الزهري، فحديث على هذين القسمين، وما تفرد به عن الزهري لا يقبل، ما تفرد به عن الزهري لا يقبل. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري المدني نزيل الشام، وهو ثقة إمام وفقيه كبير وعالم جليل من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 24 وقيل عام 25 أو 23 و100. عن سالم هو بن عبد الله بن عمر القرش العدوي، وهو من كبار العلماء والفقهاء في زمانه، وهو من الفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة في عام 600، وهو أشبه بني عبد الله بن عمر بأبيه، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحبه حبا جما، فكان يقول عن سالم بأنه جلدة ما بين العين والأنف. عن أبيه وعبد الله بن عمر القرشي العدوي قال إلى آخره. وهذا الخبر قد خرجه أصحاب السنن، وكذلك أيضا خرجه الداري بن أبي شيبة وغيرهم ممن خرج هذا الخبر. وهذا الخبر لا بأس بإسناده، وإن كان فيه سفيان بن حسين وتكلمنا في روايته عن الزهري، لكن له شاهد كما تقدم، له شاهد من حديث أنس بن مالك، ولذلك قال البخاري أرجو أن يكون محفوظا، ولذلك قال البخاري أرجو أن يكون محفوظا. وقد تابع سفيان بن حسين عن الزهري سليمان بن كثير عند البيهقي، وسليمان بن كثير أيضا تكلم في روايته عن الزهري، تكلم في روايته عن الزهري. وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري سفيان بن حسين فأرسلوه عن الزهري كما سوف يأتي في رواية يونس بن يزيد الأيلي. نعم، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعثمان هو ابن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي أبو الحسن، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 39 و200. قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي هو الكلاعي مولاهم نزيل الشام، وأصله من واسط، وهو ثقة، ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، توفي عام 90 وقيل قبل ذلك أو بعده، عام 90 و100 طبعا قيل قبل ذلك أو بعده. قال أخبرنا سفيان بن حسين، ثم قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني أبو كُريب الكوفي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي في عام 48 و200، وأخرج له الجماعة. قال أخبرنا ابن مبارك وهو عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي أبو عبد الرحمن الإمام المشهور والعالم الكبير، حتى قال ابن حجر جمعت له خصال الخير، أو خصال الخير جمعت فيه، وهو من الطبقة الثامنة، توفي عام 81 و100، وأخرج له الجماعة. عن يونس بن يزيد هو الأيلي أبو يزيد الأموي مولاهم، وهو من كبار الطبقة السابعة أو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 59 و100 وقيل عام 60 و100، وأخرج له الجماعة. وحديثه على 3 أقسام: ما حدث به من كتابه وكان شيخ الزهري فهو أصح، هذا أصح حديثه لأن حفظه فيه بعض الكلام، وهو من أثبت الناس بالزهري، وكثير ما يخرج له البخاري عن الزهري. والقسم الثاني من أقسام حديثه ما حدث به من كتابه ولم يكن شيخ الزهري، والقسم الثالث ما حدث به من حفظه ولم يكن شيخ الزهري. فهذه أقسام حديثه وكلها صحيحة، لكن بعضها صح من البعض الآخر، وحتى القسم الثالث الأصل فيه الصحة حتى يتبين أنه قد أخطأ أو وهم. وطبعا أنا أحيانا ما أذكر بعض الأدلة على هذه التقسيمات، وكما ذكرت أنا أختصر، لكن في درس الترمذي ذكرت الأدلة على هذه الأشياء، في درس الترمذي ذكرت الأدلة على كثير من هذه التقسيمات في الرجال، وهذا بحثت كثيرا يونس بن يزيد الأيلي، فبعض الرجال قد ما أذكر بعض الأدلة على التقسيم الذي نقوله فيما يتعلق بأقسام حديثهم، لأني قد ذكرت هذا في مواطن أخرى. نعم، عن ابن شهاب هو الزهري تقدم، قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة إلى آخره، قال وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيته على وجهها، وهنا في رواية يونس بن يزيد مرسلة، لأن سالم كما تقدم تابعي فتكون مرسلة، لكن كما تقدم في الشواهد التي ذكرناها ولهذا أيضا الخبر شواهد أخرى مرسلة. نعم، ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي، وهو ثقة ثبت عابد، توفي في عام 21 و200، وخرج له البخاري ومسلم وغيرهم. وعبد الله بن مسلمة من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، فكان ابن المديني وابن معين لا يقدمان عليه أحد، فحديث عبد الله بن مسلمة على قسمين: ما كان عن الإمام مالك فهو أصح حديثه وأثبته، ويكون فيه من أصح الناس حديثا، وما كان عن غيره فهو أيضا من أثبت الناس، لكن ما رواه عن الإمام مالك مقدم على ما رواه عن غيره من شيوخه. قال مالك: هو بن أنس بن أبي عامر الأصبهي أبو عبد الله الإمام المشهور، وتوفي في عام 79 و100، وهو من الطبقة السابعة. نعم، ولعلي أقف عند هذا وأتكلم على ما يتعلق بفقه هذه الأخبار. فقال أبو داود رحمه الله: باب في زكاة السائمة من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة هي السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، وتواترت النصوص من السنة بإيجاب الصدقة في ذلك، وبالذات فيما يتعلق بالإبل والغنم، وكما ذكرت هذا أمر مجمع عليه. وأما ما عدا هذه الأشياء الثلاثة من البهائم فليس فيها زكاة، وثبت في الصحيحين أن ليس في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة، خلافا لمن أوجب الصدقة في الخيل. وكما ذكرنا فيما سبق أن الخيل ليس فيها الصدقة التي هي مثل ما في الإبل أو الغنم، وإنما فيها صدقة من نوع آخر، كما في حديث أبي هريرة الذي في مسلم قال: ولم ينسى حق الله فيها، ومن حقها إعارة ظهرها، أي الخيل، ومن حقها إعارة ظهرها، فجعل هذا من الحق فيها. فهذه نوع من أنواع الصدقة، لكن الصدقة المنفية هي الزكاة المحددة في أوقات معينة، يعني بعد حولان الحول، ويكون لها نصاب، وقيمة الزكاة أيضا محددة، فهذه لا شك أنها منفية كما جاءت في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين والسنن. وأما حديث أبي هريرة الآخر الذي في البخاري ومسلم، واللفظ الذي ذكرته قبل قليل هو لفظ مسلم، أن فيها حق وهو إعارة ظهرها. نعم، وهذه الأشياء وهي الإبل والبقر والغنم لها شروط حتى تجب فيها الزكاة. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، كما سوف يأتي في حديث أنس وحديث حديث عمر رضي الله عنه. ولا بد كذلك أيضا أن يحول عليها الحول، وكذلك أيضا لا بد أن تكون سائمة، أي راعية في الحول أو في أكثر الحول، في جميع الحول أو في أكثره. والذي يدل على هذا ما جاء في حديث الذي يدل على الصوم ما جاء في حديث أنس الذي معنا، فاشترط أن تكون سائمة. قال: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة. وحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدة اللي رواه الإمام أحمد والنسائي قال: في كل 40 من الغنم إذا كان السائمة فيها شاة، فأشترط أيضا الصوم. وهناك شرط رابع هو محل خلاف بين أهل العلم، وقد جاء عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن لا تكون هذه الأشياء من العوامل التي تستعمل في الحرث وما شابه ذلك والركوب. فروى أبو داود من حديث أبي إسحاق عن عاصم من ضمرة والحارث الأعور كلاهما عن علي رضي الله عنه أن علي قال: ليس في العوامل صدقة، قال: ليس في العوامل صدقة. وهذا جاء مرفوع في رواية الحارث الأعور، لكن الحارث الأعور لا يحتج به، أما في رواية عاصم فهو موقوف، كما بين ذلك شعبة والثوري فيما رواياه عن أبي إسحاق السبيعي. أما جرير بن حازم فرواه عن الثوري فرفعه. وقال أيضا الزهري رحمه الله قال ليس أيضا في الإبل العاملة ليس فيها صدقة. فهذا هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع. نعم، في حديث أنس ذكر زكاة الإبل وزكاة الغنم، فقال فيما يتعلق في زكاة الإبل ليس فيما دون 25 من الإبل، قال عفوا فيما دون 25 من الإبل الغنم، في كل 5 ذود شاة، ففي كل 5 من الإبل شاة، إلى 9 ففيها شاة واحدة، 10 فيها شاتان، إلى 14 فيها شاتان أيضا، إلى 15 فيها 3 شياه، 20 فيها 4 شياه، إلى 24، في 25 ففيها ابنة مخاض، كما جاء أيضا في حديث أنس قال إلى أن تبلغ 5، عفوا قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، إلى 34 قال إلى أن تبلغ 35، عفوا إلى أن تبلغ 35، إلى أن تبلغ 35 قال فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. وبنت المخاض هي التي بلغ السنة ودخلت في السنة الثانية، واللبون هو الذي بلغ سنتين دخل في الثالثة. فإذا لم يكن عند الشخص بنت مخاض يدفع باللبون ذكر الذي هو مساوي لبنت المخاض، إلى 35 قال إذا بلغ 36 ففيها بنت لبون، إلى 45 فإذا بلغ 46 ففيها حقة طروقة الفحل، والحقة ما بلغت 4 سنوات. قال إلى 60 فإذا بلغ 61 ففيها جزعة، إلى 75 فإذا بلغ 76 ففيها بنت لبون، إلى 90 فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ويأتي في حديث عبد الله بن عمر ذكر أيضا يعني الزيادة فيما لو بلغت أكثر من 20 و100 تفصيل ذلك أيضا. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة في الزكاة، إلى أن ذكر صدقة الغنم، قال وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة، إلى 20 و100 قال فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 200 فإذا زادت على 200 يعني 201 ففيها 3 شياه، إلى 399 إذا زادت على 201 إلى 399 ففيها 3 شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شات يعني في 400 ففيها 4 شياه، في 500 فيها 5 شياه، وهكذا. ثم قال ولا يؤخذ في الصدقة هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي ذات عيب من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا فيما يتعلق بالخلطة، فإذا كان شخصان من الناس قد اشتركا فتكون زكاتهما واحدة، فإذا كان عند شخص 20 من الغنم والآخر عند 20 فهنا يكون هذا العدد بلغ النصاب فتكون فيه شاة واحدة، فلا يفرق بين مال هذا وهذا خشية الصدقة، لأن إذا فرق بين مال هذا وهذا راح ما يكون هناك زكاة، لأن هذا راح يأخذ 20 وهي ماله والآخر راح يأخذ 20 فما يكون قد بلغ النصاب. كذلك أيضا لا يجمع بين متفرق،

عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم حاء، وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في كل قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا. قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فأنا آخذها فإنا آخذها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم يعني محترما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. وعبد الله بن محمد النفيلي تقدم لنا فيما سبق وقلنا هو ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة أو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 34 و200. قال حدثنا زهير، وزهير هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة، وهو توفي نعم 72 أو 73 و100، وقد أخرج له الجماعة. وزهير بن معاوية ثقة مشهور أخرج له الجماعة، وهو من الثقات المشاهير. حدثنا أبو إسحاق وعمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيع الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 29 و100، وقيل غير ذلك، وقد أخرج له الجماعة. وأبو إسحاق ثقة ثبت، وحديثه القديم أصح من حديث المتأخر، حديث القديم أصح من حديث المتأخر، على أنه حجة مطلقا في القديم وفي الحديث، هو حجة مطلقا سواء كان فيما حدث به قديما أو ما حدث به أخيرا. والسبب في تقسيمنا هذا أنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه قليلا، ولذلك أطلق عليه بعض الحفاظ بأنه اختلط. وقد ذكرت في دروس الترمذي، بينت أقسام الاختلاط ومتى يكون ضار ومتى لا يكون ضار، ذكرت أن الاختلاط على قسمين: ضار وليس بضار، ولا يكون الاختلاط ضارا حتى تجتمع فيه 3 أشياء: الأول أن يختلط هذا الشخص اختلاطا أكبر، وذلك بأن يسوء حفظه جدا بحيث لا يحفظ تماما، أو يتغير ذهنه بحيث لا يعقل. والشرط الثاني هو أن يحدث، في أثناء اختلاطه، لأن ليس كل من تغير ذهنه أو نسي يحدث. فسعيد بن عبد العزيز التنوخي كانت تعرض عليه الأحاديث ويقول: لا أجيزها. عندما تغير كان تعرض عليه الأحاديث التي كان يرويها فيقول: لا أجيزها لا أجيزها، فكان يمتنع من التحديث. وكذلك جرير بن حازم عبد الرحمن بن مهدي أمر أبناءه بأن يحجبوا الناس عنه وأن يمنعوهم من السماع منه. فلا بد أن يحدث في أثناء اختلاطه، مثل ما حصل في سعيد بن أبي عروبة، تغير ذهنه بحيث أصبح ما يعقل وحدث في أثناء اختلاطه. والشرط الثالث أن يروي أحاديث منكرة، فمثلا سعيد المقبري تغير لكن لم يثبت له، لكن لم يوجد له أحاديث منكرة، لكن لم توجد له أحاديث منكرة كما قال الدارقطني، كما قال الذهبي. فلابد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة. وهذه المسألة وهي مسألة الاختلاط قد كثر فيها التخليط، مسألة الاختلاط قد كثر فيها التخليط من المتأخرين، فجعلوا كل شخص بالاختلاط جعلوه مردود الحديث، حتى ردوا حديث أبي إسحاق السبيعي وهو الثقة الحافظ الذي تدور عليه كثير من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرهما، مع أنه مما ذكر أنه سمع من أبي إسحاق أخيرا بعدما تغير زهير بن معاوية وابنه أو عفوا حفيده إسرائيل. وعبد الرحمن المهدي قدم إسرائيل في أبي إسحاق على شعبة والثوري في أبي إسحاق، وشعبة والثوري هما في الحفظ غاية من كبار الحفاظ، وقد سمع من أبي إسحاق قديما، ومع ذلك قدم ابن مهدي إسرائيل على شعبة والثوري. ولذلك البخاري يعتمد في تخريج لأحاديث أبي إسحاق على إسرائيل أولا ثم بعد زهير. فلا شك أن أبا إسحاق السبيع من الحفاظ الكبار والثقات الأثبات، وأن الاختلاط الذي حصل له إنما هو تغير قليل في الحافظة. وقد توسعت في حال أبي إسحاق في دروس التوبة وذكرت أدلة على هذا، ذكرت أكثر من هذه الأدلة التي ذكرتها اليوم على هذه المسألة. وأما ما يتعلق أيضا بعنعنة، أما ما يتعلق بتدليس أبي إسحاق، فأبو إسحاق أيضا من المقلين من التدليس، وكذلك أيضا التدليس هذا ما كثر فيه التخليط بالذات في هذا العصر. وذكرنا فيما سبق أن ليس كل شخص وصف بالتدليس يكون مردود الحديث حتى يحدث، ليس كل شخص وصف بالتدليس يكون مردود الحديث حتى يحدث، هذا مذهب حادث ليس بصحيح، هذا مذهب حادث وليس بصحيح، بل حفاظ الكبار كانوا ينتقون من أحاديث هؤلاء، فمن كان قليل التدليس واستقام الحديث الذي يرويه فحديث يكون مقبول محمول على السماع والاتصال، وما كان خلاف ذلك يكون مردود الحديث. فأبو إسحاق من المقلين من التدليس، ما أقول لا يدلس، ما أقول لا يدلس، وكما تقدم من الشعبة قال كفيكم تدليس ثلاثة، أبو إسحاق والأعمش وقتادة، فهو يدلس لكن ليس بمكثر، مقل من التدليس. والتدليس في الغالب الذي يلجأ إليه الشخص الذي لم يسمع كثيرا، وأبو إسحاق من يعني من الحفاظ الكبار، إسحاق من الحفاظ الكبار. فأبو إسحاق من المقل من التدليس، فتدليس من القسم الذي لا يضر حتى يتبين أنه دلس، وذلك بأن لا يستقيم المتن يكون فيه نكارة، أو عندما نجمع طرق الحديث يذكر أبو إسحاق واسطة بينه وبين من حدث عنه، فهنا نعم هنا يكون قد دلس. وأما إذا لم يوجد هذا ولا وأما إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فهنا نحمل الحديث على السماع والاتصال. فإذا لابد من ثلاثة شروط، التدليس كما ذكرت على قسمين، ضار وليس بضار، أو عفوا ما أقول التدليس هو بلا شك التدليس على قسمين، لكن فيما يتعلق بهذه المسألة، فيما يتعلق بهذه المسألة نقول موصوفين بالتدليس على قسمين، ليس التدليس لا، نقول موصوفين بالتدليس. طبعا التدليس لا شك على قسمين، ضار وليس بضار، هناك من لا يدلس إلا على الثقات هذا تدليس لا يضر، مثل سفيان بن عيينة، وإن دلس أحيانا دلس على الناس ليسوا بثقات فيه حديث واحد أو حديثين، هذا ما يعد شيء. فصحيح أن التدليس على قسم ضاب وليس بضاب. هناك من يدلس إلا عن ثقة فهذا لا يضر تدليسه، مثل حميد الطويل بينه وبين أنس ثابت البناني فهذا ما يضر، مثل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ثبت أن حديث عن أبيه مستقيم فأكيد أخذهم من ثقات أصحاب أبيه. لكن نقول هنا في هذه المسألة نقول الموصوفين بالتدليس على قسمين، الموصوفين بالتدليس على قسمين. القسم الأول الذين محمول عن عنتهم على السماع والاتصال، والقسم الثاني ما كان خلاف ذلك. أما القسم الأول فلا بد فيهم من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا هؤلاء مقلين من التدليس، ومن ذلك أبو إسحاق السبيعي الذي معنا والأعمش وقتادة بن دعامة السدوسي والزهري وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم ممن هو مقل من التدليس. والشرط الثاني أن يروي عن شيخ قد ثبت سماع منه ولم يذكر أنه سمع منه حديث واحد أو حديثين، يعني في رواية مثلا الأعمش عن مجاهد قد يتوقف فيها لأن ذكر شعبة لم يسمع منه الأربعة حديث، وإن كان البخاري اعترض على شعبة فهذه قد يتوقف فيها لأن ما سمع كثيرا منه. فلا بد أن يكون هذا معروف برواية عن هذا الشخص وثبت سماع منه. والشرط الثالث هو أن يستقيم المتن والإسناد. واستقامة المتن أن لا يخالف نصا من القرآن أو من السنة، وأن يشبه هذا الكلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا تكون زيادة، فإذا كان زيادة تطبق فيها شروط قبول الزيادة. واستقامة الإسناد أن لا يذكر واسطة بينه وبين من روى عنه، لأن كثير ممن يقع في شيء من التدليس خاصة الثقات أحيانا يذكرون الواسطة دلسوا يذكرون من دلسوه عنه أو من دلسوا فيه في موضع آخر. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهنا تكون العنعنة هذه محمولة على السماع والاتصال، تكون هذه العنعنة محمولة على السماع والاتصال، وإذا تخلف عن هذه الشروط لا. وذكرت فيما سبق خاصة في دروس الترمذي ذكرت الأدلة على ذلك، ومن هذه الأدلة ما ذكرناه في أول درس الظاهر في هذه الدورة، ما قول ابن المديني وابن معين الشخص الذي يدلس وعنعن هل نتوقف في خبره أو نرده؟ قالوا لا يرد خبره إلا فيما دلس فيه، إلا فيما دلس فيه أو نحوها العبارة، قالوا إلا ما دلس فيه أي ثبت أنه دلس هنا فهنا نعم، وأما إذا ما ثبت شيء من هذا فيكون خبره محمول على السماع والاتصال. ولذلك تجد في الصحيحين تجد حديث يرويها أبو إسحاق معنعنة، وكذلك قتادة والأعمش وغيرهم، والصحيحين هما الغاية. وتجد أيضا أن الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان يصححون أخبار فيها عنعنة للأعمش أو عنعنة لقتادة أو عنعنة لأبي إسحاق السبيعي أو الزهري أو غيرهم ممن كان مثلهم، وأيضا غيرهم من أهل العلم، ولا يتوقفون في عنعنة هؤلاء حتى يدل الدليل على أنهم دلسوا. ومن ذلك أن ابن خزيمة توقف فيما رواه الأعمش عن حبيب أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، توقف في هذه الزيادة على صورة الرحمن لقراء أخرى عنده هي التي جعلته يتوقف، وقال أن الأعمش مدلس مع أنه يقبل حديثه بالعنعنة صحيحة وكتاب التوحيد مملوء من ذلك، لكنه يتوقف لأن عنده قرائن أخرى أوجبت له التوقف بغض النظر عن ثبوت هذه الزيادة أو عدمها. وما في شك أن الضمير كما بيّن الإمام أحمد وإسحاق بضاهوية وابن تيمية وغيرهم أن الضمير يعود إلى الله عز وجل في خلق آدم على صورته، أن الله خلق آدم على صورته أن الضمير يعود إلى الله عز وجل. لكن هذه الزيادة محل خلاف بين أهل العلم، ابن خزيمة ردها وصححها إسحاق بضاهوية واحتج بها الإمام أحمد. نعم. عن عاصم بن ضمرة وهو السلول الكوفي، وعاصم بن ضمرة توفى في عام 74، وعاصم وقع فيه خلاف، هناك من وثقه وهناك من جرحه، فأما الذين وثقوه وعدلوه فابن المديني والعجل وابن سعد قالوا عنه ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وقال البزار صالح الحديث، ونقل الزيلعي أن ابن معين وثق أيضا. وأما الذين جرحوه فهم الجزجاني وابن عدي وابن حبان. أما الجزجاني فقال هو قريب من الحارث الأعور، والحارث الأعور لا يحتج به كما سوف يأتي. وأما ابن عدي فقال يروي عن علي رضي الله عنه حديث باطلة. وأما ابن حبان فقال كان رديء الحفظ فاحش الخطأ. فهذا ما قيل فيه، وراجح فيه أنه صدوق، راجح فيه أنه صدوق وأن حديثه مستقيم، إلا ما تبين أنه قد أخطأ فيه، كما في هذا الحديث الذي معنا هناك بعض الجمل التي تستنكر كما سوف يأتي في شرح المتن، لكن راجح فيه أنه صدوق. نعم. وعن الحارث الأعور هو الحارث بن عبد الله الهمداني المعروف بالأعور، وهو من كبار التابعين، توفي بعد 70، والحارث لا يحتج به وهو ضعيف، والدليل على هذا من جهتين، الجهة الأولى بل من ثلاث، الجهة الأولى أن الجمهور حفاظ على جرحه وعدم الاحتجاج به، والجهة الثانية أنه روى حديث منكرة تفرد بها عن علي رضي الله عنه، والجهة الثالثة أنه متهم في عقيدته، أن هناك من التابعين من اتهمه في دينه. قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يعني زهير لا يجزم بأنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما توقف فيه. وهذا الحديث قد أعل بعلتين، العلة الأولى هي عاصم والكلام فيه وتقدم أن الراجح أنه صدوق، والعلة الثانية هي الوقف، وهذه العلة علة قوية وهي وقف هذا الخبر، فالحفاظ من أصحاب أبي إسحاق وقفوه مثل شعبة والثوري ومعمر بن راشد، رووه موقوفا على أبي إسحاق السبيعي. وكما ذكر أبو داود عن شعبة وسفيان الثوري، وهناك جمع من أصحاب إسحاق السبيعي جعلوه موقوفا على علي رضي الله عنه، وهناك من رفعه كما في رواية جرير بن حازم. طبعا شعبة والثوري وفلان وفلان جعلوا عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا، وأما الحارث الأعور فيرفع، رواية الحارث الأعور مرفوعة، لكن الحارث الأعور كما تقدم لا يحتج به، فالشان في رواية عاصم بن ضمرة، فعاصم بن ضمرة الأكثر من أصحاب إسحاق السبيعي جعلوا موقوف، جعلوا عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف عليه، وهناك من رفع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية جرير بن حازم. وهناك من جعل موقوف إلا جزء منه أو روى جزء منه مرفوعا، كما رواه الأعمش وأبو عوانة عن أبي إسحاق السبيعي، فرواه عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرها أبو داود، قال نعم، قال قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء. فهذه الرواية بعض هذا الخبر مرفوعة في رواية الأعمش ورواية أبي عوانة. طبعا أما رواية من رفع الحديث فهذه رواية ليست بصحيحة، رفع الحديث كل هذه ليست بصحيحة، فبقي إما أن يكون موقوفا كله، وإما أن يكون هذا الجزء منه مرفوع. وفي الحقيقة أن رواية الأعمش ورواية أبي عوانة قوية، رواية الأعمش ورواية أبي عوانة قوية في الحقيقة، وهي في جزء من هذا الحديث مرفوع، وأما كل مرفوع هذا مو صحيح، كل الخبر مرفوع هذا ليس بصحيح. لكن وإن رجحنا الوقف فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا ما يقال، يعني هالمقادير ما تقال من قبيل الاجتهاد، خاصة من أحد، من خاصة من شخص ومن كبار الصحابة وهو علي رضي الله عنه. نعم. ثم قال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، والذي يبدو والله أعلم أن هذا الآخر هو ابن لهيعة، أنا لم أقف عليه مسميا لكن يبدو أنه ابن لهيعة، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، فذكر بعض أوله. فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحرف فيها 5 دراهم ليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا إلى آخر هذا الخبر